أكيد مستمعينا، زاويتنا الخدمية لليوم مع مسؤولة الجرحى في مركز الحسين الأنسي غيساء سليمان. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. كتروا بيت سليمان عنا اليوم. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أكيد حضرتك مسؤولة عن الجرحى في مركز الحسين الطبي. أعطينا هيك فكرة شوي عن مركز الحسين الطبي، عن عملكم كتدريبي أنتو كأسعافي أكتر. أحكي لنا أكتر عن مركز الحسين. نحن فريق تشكل منذ بداية الأزمة، يعني من 2013 كلفونا وشكلنا فريق. نحن عبارة عن 3 ممرضات، معنا الدكتور مجد الدين سلوم رئيس الفريق، وشي 6 إداريين. نحن عملنا متابعة الجرحى. نحن مسؤولين عن قطاع الحمرات، ضاحية الأسد، الهنجار، الغمقة الشرقية، حي الطليعة، هذا كله تابع لنا لقطاعنا. طبعا نحن تابعين كلنا لمديرية الصحة. نحن انه اي جريح نحن بنسمع فيه بنطلع نعمل مسح على الجرحى. انتوا بتقوموا بعملية المسح؟ طبعا نحن الفريق، نحن بنسأل يعني بنطلع بنشكل فرق، يعني بنطلع ناس بتروح لهون ناس بتروح لهون، الجرحى الجدد طبعا وهن بيراجعونا كمان. بس انتوا ضمن عملكم كله ضمن المحافظة؟ ايوه ضمن المحافظة. ايوه مزبوط. بنقدم لهم يعني اللي بده ضماد بشكل يومي نحن منتابعه. عندنا فريق طبي كامل يعني، وممرضات الله يعطيهم العافية يعني ما عم بيقصروا. اللي بده كل يوم طبعا غير التجهيزات كلياتها، بنتابع الجريح يعني لحين وصوله للشفاء. مع مين عم تتعاونوا لتاخذوا قوائم باسماء الجرحى؟ نحن بنطلع بنعمل مسح. نحن بنطلع كادركم بكادركم البسيط. فينا نقول طبعا نحن بنطلع عم تتواصل وين في جريح واي جريح بيخبر رفيقه. فاذا قديش عددكم اليوم ككادر؟ شي 10 تقريبا. نحن 10 مع الدكتور مجد الدين سلوم رئيس الفريق. هو ما شاء الله. وقديم مين كان صار لكم؟ قلت لي من 2013 نحن الفريق. شو بتقدموا قلت لي غير الضماد للجريح؟ الأدوية، تجهيزات. يعني أنا قصدي بتعالجوا يعني شغلات مبدئية وبتحولوا على المشفى ولا كيف؟ نحن منتابعه بكل أموره، حتى إذا بده مشفى نحن بناخده على المشفى، نطلب من السيد مدير الصحة سيارة ونحن بتطلع ممرضة السيارة؟ فوراً. تتأمن السيارة فوراً، بناخده دغري، بتطلع ممرضة أو إدارية من عندنا من الفريق أو الدكتور أو أنا أو أي حدا من الكادر، نطلع منشوف شو وضعه منتابعه. شو أصعب حالة هيك؟ يعني عنا الشلل الرباعي، عنا البتر، عنا والله كتير إصابات، وهلا بالفترة الأخيرة عنا جرحى كتير. الله يعطيكم العافية، يشفي كل الجرحى يا رب. الله يسلمك. يعني تقديريا حسب أنتوا الإحصائية اللي عملتوها قديش عدد الجرحى اللي عم تقدموا لهم هالخدمة؟ هلا نحن عنا 307 جرحى، يعني هلا نحن متابعينه ضمن قطاعكم؟ ضمن قطاعنا. عندك فكرة عن القطاعات التانية وين موجودة؟ هلا في الرمل، في كل المراكز الصحية، بكل المراكز الصحية، بكل مركز صحي في فريق طبي، في فريق للجرحى، فريق طبي جوال. طبعا طبعا. حلو كتير. بنحكي أكتر شوي اليوم يعني مشان الجرحى يلي عم يسمعونا يعرفوا إذا هنهم بحاجة أي نوع من المساعدة يلي عم تقدموها، يعرفوا لوين يتوجهوا، وإذا في طبعا أرقام هواتف يتصلوا فيها. شو أنواع الإصابات يلي بتعالجوها؟ نحن هلا عنا جريح منعالج البتر. بتر هلا في عنا جريح دكتور سقراط أحمد، عنا ممرضة لينا عباس تابعته بشكل يومي، يومي بده ضماد، أدويته كاملة، يعني بيطلع الدكتور معه، بيطلع أنا، بتطلع الدكتورة عبير رئيس المنطقة الصحية، يعني في يعني أدويته بالكامل. وبكرة بس التقى كل الحالات الصعبة بتعالجوها؟ كلها نحن منعالجها، كلها كل الحالات باستثناء طبعا موضوع العمليات. هذا بقى بتنسقوا مع المشفى؟ مع المشفى الباسل أو مع المشفى العسكري، بناخد له دور، بنسق مع الدكتور. طبعا كله هذا شغلنا، بالإضافة أنه نحن أنه ما بعرف أنا كمجهود شخصي يعني بسعى بتكريمات كمان له، من كرمه لنزرع البسمة. طبعا كلها هي بتوجيهات السيد المحافظ. قديش العامل النفسي أنتو يعني مهم وضروري بيعملكم؟ كتير طبعا. الجريح بده كلمة يعني كلمة تريحه. موضوع العلاج الفيزيائي يعني لكم ايضا طبعاً جانب فيه طبعاً ولا كيف؟ لا طبعا نحن بنأمن مع معالجين مع مديرية الصحة، مديرية الصحة بمكتب الجرحى، في مكتب للجرحى كمان الدكتور عيسى حسان، بنحكي معهم نحن، وهن بكل قطاع بيفرزوا لنا معالج. هلا في عنا جرحى عم تمشي تقريبا، عنا الجريح عدنان نيساني شلل نصفي هلا عم يمشي على العكازات، عنا الجريح نزار سليمان كمان هلا عم يمشي، احكي لنا كمان مشلول ايه خلينا يعني عم يم يعني انه معالجي، ونحن متابعه مستمره ومعنويا يعني عم ندعمهم، ماديا بندعمهم، يعني ان شاء الله ما بنقصر معهم، هيك توجيهات سيد الوطن طبعا السيد المحافظ ما بيقصر كمان توجيهاته. هي إلى علاقه بالكفاءه، إلى علاقه بالخبره؟ لا لا لا ما لها علاقه بالخبره، ما لها علاقه نهائيا بالخبره، شغلة طوعية. شغلة طوعية، وأنا متطوعة من كل قلبي لخدمة الجرحى، يعني مو شغلة شهادات أو شغلة دكتورة، لي 5 سنين أنا بالفريق من بداية الأزمة، وهلا معنا دكتور، الدكتور مجد كمان ما بيقصر. حلو عملكم الإنساني. عملنا كتير حلو، أي إنساني يعني ومن قلبنا، يعني يعني بيتفاجئوا من أول ما كنتوا تفوتوا على كانوا يتفاجئوا الجرحى، إنه نحنا بالبداية كنا نسمع إنه الجريح كان يتغلب طريق في أماكن بعيدة ما بتوصل مثلا الفرق الدعم، كانوا يعانوا من موضوع السيارات والروحة والرجعة. اليوم في عندكم هيك حالات بمناطق بعيدة وعم توصلوا لأنتوا كفريق، مو أنتوا كشرطة الحسين ولكن بيوصلوا لها؟ ايه طبعا. هلا مديرية الصحة الدكتور أحمد عمار مشكل فرق كمان للجرحى، يعني هدفنا الأول الجريح، ما يعن ما يتألم الجريح، يعني لو بدنا نقدم له شو ما قدمنا له بيطلعوا كل ثلاثة كل تنين في فريق، أيام معينة في فريق الدكتور فايز موسى، الدكتورة مجدولين، الدكتور عبيل، هي في رئيسة المنطقة بتطلع بنفسها، كله بيطلعوا على الجرحى، يوم بيحددوا لصافيتها، يوم بيحددوا يعني للقرى البعيدة هديك. ونحن هون عنا أي جريح بيجينا جديد طبعا دغري بتجي اللجنة بتطلع. كيف بتطل يعني كيف بتكون زياراتكم لعنده؟ أسبوعية يومية؟ يومي. هلا الجريح اللي بحاجة ضماد نحن بشكل يومي عنده، وإذا في حالات بالليل مثلا كيف بتواصل؟ طبعا كمان كمان بيطلع الدكتور مجد، بتطلع ممرضة حتى بأيام العطل بيطلعوا، في عنا كادر. يعني في رقم هاتف للي عم يسمعونا متذكرتي انه طبعا رقم المركز 366-800 مركز 366. الحسين التدريبي، بيطلبوا مكتب الجرحى اي حدا من مكتب الجرحى بي يعني الكادر اليوم يلي كلكم ايد واحدة كلهم يعني خريج ضمن الاطار الطبي ولا كيف؟ في نفسي هلا في لا في 3 ممرضات من اكفأ الممرضات، يعني عنا عنا ممرضات يعني كتير، يعني نخبناهم نخب يعني الله يعطيهم العافية، انا كتير بتشكرهم وعن جد يعني شيء بيرفع الرأس، بيشتغلوا من قلب ورب، يعني حتى عنا جرحى بيطلبون بالاسم، يعني إذا بنحاول نغير له لا بالاسم ايه ايه إنه أنا بدي الممرضة فلاني مثلا، أنا بدي الممرضة نوال صغيبي مثلا، أنا بدي فلاني تجي، عرفتي كيف؟ إنه كلهم حرام. وعنا طبعا بالفريق طبعا كل ممرضة بتطلع إدارية معها كمان، الإداريات حرام يعني مساعدي للممرضة، وأحيانا نستعين بممرضات المركز كمان ما بيقصروا لما بيكون في عنا جرحى كتير وعدد كبير. نعم ما شاء الله عليك حضورك متميز، يعني اليوم لك كتير شعبية، وقتنا عم نحكي عن غيثاء كتير من الجرحى يعني أشادوا فيك، ونحن أكيد كل حدا ساعي للخير وعم يسعى بعمل الخير أكيد طبعًا. نحن منوجه له ألف تحية. نحكي أكتر عن بعض عملك، عن شغلك بالتحديد غيثاء، أحكي لنا أكتر عنك. أنا والله ما بعرف شو بدي أحكي، الواحد يمدح بحاله ويحكي عن لا حاله. لا عن عملك يعني بطريقة تعاملك مثلا، قديش عم تتعاوني مع الجرحى؟ والله كتير كتير بتعاون مع الجرحى، وبحسهم كلهم ولادي، يعني يطلع بإيدي ما بدي خلي جريح زعلان، يعني على مستوى شو بدي اقول لك مثلا، احيانا ما بعرف يعني بحس حالي كتير الحمد لله في نسبة شفاء، يعني ببكي على الجريح بتألم، في نسبة شفاء الحمد لله من خلال المعالجات طبعا. ايه عندنا جرحى كتير يعني كتير، يعني في كتير عندنا جرحى شفت تمام، يعني جرحى شلل اكثر من انه جريح شلل يوقف على اجري، جريح عدنان نيساني عندنا نزار سليمان، عندنا جريح كان بالعقارية مشي، يوم رحت لعنده شفته عم يمشي صدقيني دموعي صارت تنزل كتير، إنه تنبسطي يعني لما بتشوفي جريح كان هيك وجه قدامك. عندنا الجريح خضر نصر كان مشلول كمان، يوم إجا لعندي على المركز عم يمشي ما عاد أعرف يعني ضميته يعني كتير يعني أكيد الواحد ايه أحيانا بيكون ايه بلحظات. وأنا بالإضافة لهي شغل شخصي إلي يعني نعم. أنا بحاول على مستوى كل الجهات. عم تتعاملوا مع جمعيات خاصة؟ بيكون في نشاط مشترك بيناتكم ولا هلا أنا بالنسبة إلي ولا مرة تعاونت؟ ممكن يعرضوا يعني عليكم التطوع مثلا إحنا ننضم لكم من جمعيات ما حدا خاصة. لا ما حدا حاول، بس في ناس بتساعد يعني. هلا أنا مسؤول بدي أعمل تكريم مثلا لـ30 جريح، في مين يدعمني؟ أيوة العم علي سعد الله يبارك فيه ويطول بعمره. أكيد كل الشخصيات وكل الأيادي البيضاء نحن طبعاً طبعاً. السيد المحافظ كمان ما بيأثر، من الداعمين يعني من الداعم الأول لإلنا نحن، الداعم الأول لأسر الشهداء للجرحى يعني. كتير السيد المحافظ بيدعمنا إنه نسقوا رحلي للجرحى نزرع البسمة عليهم، شوفوا الجرحى شو بدها، عرفتي كيف؟ هلا عنا فعالية برعاية السيد المحافظ وكلفنا فيها يوم السبت. يوم السبت أخذين فعالية 40 جريح إذا الله راد. لوين؟ على بانياس. على بانياس إيه؟ يعني عم تقوموا بي بي بي أيضا بالإضافة لعملكم برحلة ترفيهية. طبعا إيه طبعا نزرع البسمة على وجوههم. شو كمان أحكي لنا أكثر غير فعالياتكم؟ هلأ هيدي لفتة كتير حلوة إنه يكون في يعني هيك فعاليات، يعني يطلع الجريح من بيته ويكون في متعود على كادر طبي طبعاً مرافقه طبعاً إذا صار معه لا سمح الله أي شيء. هي يعني هذا الأمان اللي طبعا نحن موجودين، أي مشكلة بتصير معه وين ما كانوا تليفونه معي بدقولي فورا إلي أو للدكتور مجد، ونحن طبعا ما رح نقصر. حلوة هيدي الفعاليات اللي عم تحكوا يعني عنها. صرت يعني فإذا السبت يعني كم جريح؟ 40 جريح. كلهم من ضمن قطاعكم أنتو ولا؟ طبعا في هلا أنا من قطاعي أخذي 20 جريح. نعم. بدهم جرح البتر، هلا بدنا نركز على جرح البتر والشلل بدنا ناخذهم معنا، وفي من مناطق الشيخ بدر كمان. نعم. كمان 20 جريح. اذا مستلزماتهم يعني احتاجوا التغيير كمان انتم بتتواصلوا مع مديرية الصحة بتبديلها سواء الكراسي طبعاً او العكازات؟ كله عكازات كلها مديرية الصحة عم بتأمن، الدكتور احمد عمار ما بيقصر يعني، يعني كتير يعني تجهيزات كرسي اعاقة عم يقدموها عم تقدمها مديرية الصحة؟ اي طبعا كلها بتتأمل. نحن بنتمنى يكون هذا العمل بالفعل يغطي كل الجرحى وينالهم فعلا حقهم الطبيعي، اقل حقوقهم بموضوع العلاج. اذا بدنا نحكي عن اكيد بضمن هالعمل ضمن هالعمل الإنساني الرائع، أكيد في عندكم كتير صعوبات، في عندكم كتير عقبات، في عندكم كتير مشاكل أنتوا كفريق بتواجهكم بغض النظر عن التواصل مع المعنيين. شو هي أهم الصعوبات اللي أنتوا بتواجهكم بصراحة؟ يعني نحن أنه يعني أكتر الصعوبات أنه مثلا لما بدنا نروح عند جريح في جرحى بعاد يعني انه بنتمنى ينظروا فيها يعني انه يامنوا لنا سياره تنقلنا نحن كفريق طبي يعني نتمنى هالشغله بس، ولا الباقي كله مقدور عليه. انه مثلا في عندنا جرحى بالصناعه نحن كفريق طبي عم نطلع هلا حسابنا يعني في انه حسابنا الشخصي، بنتمنى بس انه هالشغله تتامن لنا. صوتك غيثاء وانت المسؤوله اكيد عن موضوع الجرحى، صوتك برساله للمعنيين بما يخص عملكم غير موضوع السيارات. في شيء بتحبي توجهي لهم اياه؟ في شيء بتحبي يعني تقولي لتطوير هذا العمل ممكن غير السيارات؟ ممكن يعني تتساعدوا بكراسي غير عاديه يعني من الكهربائيه؟ كراسي كهربائيه يعني ما بعرف. يا ريت اكيد لكل اللي عم يسمعوا شو بتقولي لهم بما يخص تطوير يعني هذا العمل؟ انا بطلب انه يعني جرحانا يعني مهما قدمنا لهم ما من كافيهم يعني، بتمنى مثل الكرسي كهربا تتأمن معنا، هي صعب كتير انها تتأمن يعني. نعم. في جرحة بحاجتها. نعم. مثل الاطراف يعني تكون اطراف مميزة لجرحة البتر يقدروا انه يمشوا، نحن عم نأمن لهم عن طريق المشفى العسكري بس مو كتير يعني انه بتمنى ينظروا بهالموضوع. أكيد نحن كمان من ضمن صوتنا على صوتك منشد على الأيادي البيضاء وعلى كل الناس الفعلا وجهة وعملها للخير بالتعاون معكم وتقديم يعني أي شيء بتطوير هذا العمل ويعني أعطاء الجرحى أكثر ما بيستاهلوا، هنن بيستاهلوا كتير ولكن نقدم لهم ولو شيء يعني بسيط. أي بسيط والله. أي والله. أنا بدي أشكرك الحديث معك. هلا حبيبة قلبي، رائع جدا وإن شاء الله الشرف فيكي وتباركت فيكي حبيبتي، يخلي لياكي أكيد للحديث تتمي لأعمالكم الرائعة وإن شاء الله موفقين برحلتكم يوم السبت. شكرا طبعا وإنتي مدعوة إن شاء الله تضلي بخير. شكرا لك غيساء سليمان المسؤولة عن الجرحى في مركز الحسين الطبي، يعطيك العافية نورتي. يعافي قلبك حبيبتي. هيدي حكاية حب ما بيموت، هيدي حكاية قلوب عطشان، دا نرجعوا دا يرجعوا البيوت، لازم تضل العين سهرانة، خليك